إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، نحن اليوم مع سؤال المصير، مع سؤال يتحدد به حالنا ومآلنا، سؤال يتميز به المؤمن من الكافر، سؤال يا عبد الله تعرف من خلاله أين الله منك؟ إنه السؤال الإبراهيمي: فما ظنكم برب العالمين؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فما قصة هذا السؤال؟ وكيف جاء ذكره في القرآن؟ وهل ظنون الناس في الله واحدة؟ وما هي ظنون الحق وظنون الباطل؟ وما الذي يجب علينا كمؤمنين تجاه هذا السؤال؟ عباد الله، دعا إبراهيم الخليل عليه السلام أباه وقومه إلى التوحيد ونهاهم عن الشرك، استنكر عليهم عبادتهم للكواكب والأصنام، وكيف ظنوا فيها ما لا يليق إلا بالله؟ إذ قال من؟ إبراهيم. إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ إنه الله، إنه رب العالمين. أتدرون ما معنى رب العالمين؟ إن إبراهيم عليه السلام يستنطق فيهم الفطرة المودعة في نفوسهم، فالناس فطرهم الله على أنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، الرب الذي بيده النفع والضر. كيف تعبدون غيره وربكم من تعلمون أنه القائم على العالمين ملكا ورزقا وتدبيرا وحفظا ورعاية وتربية؟ كم هي مقنعة هذه الآية، كم هي مريحة للنفوس يوم يختلط الحق بالباطل، فتكون الدليل الواضح لمعرفة الحق من الباطل. فما ظنكم برب العالمين؟ حسن الظن بالله معناه الأنس بالله، البصيرة عند ورود الشبهات، والنور في حالك الظلمات، حسن الظن بالله يجعل العسر يسرا، ويبدل الخوف أمنا، ويقلب موازين القوى من هزيمة إلى نصر. فما ظنكم برب العالمين؟ أيترك أولياءه ويتخلى عنهم؟ رب العالمين جابر الخواطر ومجيب المضطرين وكاشف الكربات ومنزل الرحمات. حسن الظن بالله شق لموسى البحر، وبرد على إبراهيم النار، ونجى محمدا في الغار. ما ظن زكريا بالله وقد بلغ من الكبر عتيا، وامرأته عاقر، دعا ربه بيقين المؤمن: ربي فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فكانت النتيجة حسن الظن بالله: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وأيوب وما أدراكم ما أيوب عليه السلام لما مسه الضر وصار في عداد المرضى الذين لا حيلة لهم؟ قال وهو حسن الظن بالله: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ويا لله أي ظن كان في قلب يعقوب عليه السلام وقد فقد ابنه يوسف 40 سنة؟ قال: إني لأجد ريح يوسف قالها وهو حسن الظن بالله وحدهم فقط محسن الظن بالله، هم الوحيدون على يقين بأن الفرج قريب. إخوة الإيمان، ظنون الناس في الله كثيرة، منها الحق ومنها الباطل. فمن ظنون أهل الباطل والضلال اليهود والنصارى الذين قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. الذين قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك ظنون لا أساس لها من الصحة، يظنون في الله ظنا باطلا أبطله الله عز وجل. ظنون باطلة ردها الله عليهم: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. هذا في رد قولهم بأنهم أبناء الله وأحباؤه، ورد عليهم قولهم بأنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال: تلك أمانيهم التي يتمنونها، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مسكين من ظن أنه فوق الناس مسكين من ظن أن الله فضله على الناس بنسب أو مال أو قوة. مسكين من ظن أن له حقا إلهيا دون الناس تلك أماميهم الباطلة التي لا قيمة لها عند الله. ومن الظنون الباطلة في الله ظن من ظن أن الله سيعطيه كل ما يحب من الدنيا، هذا ظن خاطئ. لم يعط الله الدنيا أولياءه من الأنبياء والرسل لأن لهم عنده ما هو خير منها. لقد وهم وظن باطلا من جعل الدنيا دار قرار ودار نعيم ودار راحة وسرور. لقد جهلت يا هذا ما أراده الله من الدنيا، جهلت قيمة الدنيا عند الله. ففي الحديث الصحيح الذي رواه جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخرج في السلسلة الصحيحة، قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لا تسوى الدنيا بذهبها وفضتها وزخارفها ولهوها ومتاعها وكل ما فيها، لا تسوى عند الله جناح بعوضة. ألا ما أحقر الدنيا عند الله، ولهذا جعلها دار ممر لا دار مقر. إيانا أن نسيء الظن بالله في أسمائه وفي صفاته فنكون كالذين قال الله عز وجل عنهم: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وإيانا أن نسيء الظن في أقدار الله وتدبيره، فهذا شأن المنافقين الذين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وإيانا أن نسيء الظن في شرع الله وفي خبره سبحانه وتعالى، فهذا شأن المنافقين والمكذبين الذين قال الله عز وجل عنهم: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. أما أهل الإيمان، أهل الإيمان الذين شعروا أن الله عز وجل بأسمائه وصفاته وفي شرعه وخبره وفي قدره سبحانه وتعالى، شعروا أن الله عز وجل لا يقدر عليهم ولا يشرع عليهم إلا ما فيه خير لهم، فهم يحسنون الظن في الله وفي أسمائه وصفاته لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويحسنون الظن في قدر الله لأنهم قرأوا قول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة أيا كانت في دينهم أو دنياهم قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أهل الإيمان يحسنون الظن في شرع الله، يصدقون بما أخبر الله. وقيل للذين اتقوا: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا، فكل ما جاءنا من الله فيه خير لنا. علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. وظني فيك يا ربي جميل، فحقق يا إلهي حسن ظني. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله ولي المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يجيب المضطرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، كيف وجدتم الله؟ كيف وجدتم الله؟ سؤال يطرح نفسه على ساحة المؤمنين عند حلول الأزمات وحدوث البلايا والنكبات في الأحزاب. ابتلى الله المنافقين والمؤمنين فظهرت معادنهم على حقيقتها، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا حال المنافقين الذين تظهر الفتن معادنهم الزائفة، معادنهم المغشوشة، الذين لولا الفتن لما ظهر للناس معادنهم، لما انكشفت للناس وجوههم الكالحة السوداء ذات النفاق الأسود. هذا كان جواب المنافقين، وهذا كان حال المنافقين. وأما أهل الإيمان فقد قال الله عز وجل عنهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هل نحن نثق بما قدر الله وأنه أراد خيرا، وأنه أراد خيرا بما نرى من الابتلاءات والفتن؟ النتيجة لمن وثق بالله عز وجل طمأنينة في القلب، وانشراح في الصدر، ورضا في النفس عن الله رب العالمين. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. تذكروا يا عباد الله السؤال الكبير، سؤال إبراهيم: فما ظنكم برب العالمين؟ أنظن بالله ظن السوء مما يجري اليوم؟ إنا إذا لخاسرون. هل نرضى بما قدر الله عز وجل؟ ففي الفتن والملمات ونزول الابتلاءات وتوالي المحن الممحصات تظهر معادن الناس، وما لله في قلوبهم من نصيب. أين الله في قلبك يوم أن تنزل بك هذه المصائب؟ هناك من يظن بالله غير الحق ظن الجاهلية، وهناك من يثبت ثبات الجبال بيقين لا يتزعزع بحال. يا من أرهقتكم المخاوف، يا من تخافون على الأولاد وعلى الأموال، يا من تخافون من المصائب، يا من تخافون من الفقد، اعلموا فما ظنكم برب العالمين. اعلموا أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ثقوا أن الله سيربط على قلوبكم وسيعطيكم من الوسع والطاقة والقدرة ما يعينكم على تحمل أقدار الله المؤلمة. فما يجري اليوم من ابتلاءات وفتن ومحن وغلاء ووباء، كل ذلك مقدر عند الله عز وجل، ولا يريد به إلا خيرا. علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل، فلتهدأ النفوس ولتطمئن القلوب ولتنشرح الصدور. لا تحسبون لما يجري حساب أهل الأرض الماديين الظانين في البشر ما لا ينبغي، كورونا ومؤامرات وحروب، فما ظنكم برب العالمين؟ فما ظنكم برب العالمين؟ دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. آمنا بالله ورضينا عن الله. كلما ضاقت نفسك يا عبد الله اسألها فما ظنكم برب العالمين، ظنوا بالله العفو والمغفرة والعافية والستر والهداية والفرج والثبات والرزق والقبول واستجابة الدعاء وحسن الخاتمة. اللهم كما أخرجت الفجر من الليل والنور من الظلمة، ففرج عنا يا ربنا من كروبنا، وقونا يا ربنا بعد ضعفنا، وقدرنا بعد عجزنا، وأعزنا بعد ذلنا، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرم لهذه الأمة أمر رشد يعز في أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم فرجك القريب ونصرك العزيز وفتحك المبين على عبادك المؤمنين. اللهم يا ربنا اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع كلمتنا ووحد صفنا واحقن دماءنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.